ويمضي شهداؤنا تلفهم بيارق العز، تفوح من دمائهم الزكية رائحة الأرض الحبيبة، لينبت ثوارنا رافعين جباههم عالية، وتستمر مسيرة الدم. يا امي ادعيلي واسقيني من حبك عطشان. عطشان من حبك عطشان، وان شفتي بالحارة صحابي وبالغرفة وراقي وكتابي، احكي جراحاتي وعذابي كرمال الأوطان، كرمال الأوطان، كرمال الأوطان، كرمال الأوطان. وان شفتي بالحارة صحابي بالغرفة وراقي وكتابي، احكي جراحاتي وعذابي.